الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله: باب تفسير التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله. قلت: هذا من عطف الدال على المدلول، الدال على المعنى، عطف الدال لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله على المدلول كبرتيلا شبرتيلا توحيد. وتوثني لا إله إلا الله شاهد دانا وشيب وتوحيد توحيده. فإن قيل: قد تقدم في أول الكتاب من الآيات ما يبين معنى لا إله إلا الله وما تضمنته من التوحيد، كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه سابقها ولاحقها، كذلك ما ذكره في الأبواب بعدها، فما فائدة هذه الترجمة؟ أجل بوتري في الشيلة سلتاي كتابك و أو باسكرا و أو آياتنا كما ناي لا إله إلا الله في رن بويوة، وهروها لا إله إلا الله معناه توحيد، توحيدي قلتوت أخوي، قضى ربك لا تعبد إلا إياه كيش أو دواء أيش، وهروها لبابا كان داها تويشا زيادة لسلم السلي توحيد أروها كواتسودي أم ترجمتشي، يعني أم باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قيل: هذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها لمعنى كلمة الإخلاص وما دلت عليه من توحيد العبادة، وفيها الحجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين يدعوهم ويسألهم، لأن ذلك هو سبب نزول بعض هذه الآيات. ظل بلأوي وياتاني كلام بابا باسكراوا زياتر معناي لا إله إلا الله تدا هيا بتايبت، وهروها لا إله إلا الله كبوغي لسد توحيد عبادات، توحيد ألوهيات نك توحيد ربوبيات، وهروها أواتني كلام بابا باسكا موغيل أسر أو كسانيك دليان فيوس كدوا با تغمران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام بفيو تشاكان و فيوس تكان ويكا لين أبارين ودعوان ليك نمشوكو مسلمان ومن هر پیوست هی با انبیاء و صالحین و لهم لخوشویستیه و تا اوان من خوشوید ما لیان بپارین و دوان لبکین نه اوان ایشی انسان مسلمان نیه و ای بکا و ای بتا شرک ما انسان خوشی بیوید محبو و دلخوشی پیان او گمانی تیانی که همون مسلمانی ابی اوی ببی لبروي زول هذا له وكاري آية كان كلام بابا هاتوا بس لواكات كهوكاري شريب وخبرداني أوان أو بوكا بارانو وداوا كدنيا هي لغير إخوة كالآية الأولى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه الإسراء 56 أكثر المفسرين على أنها نزلت في من يعبد المسيح وأمه وعزير والملائكة وقد نهى الله تعالى عن ذلك أشد النهي قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ويواوانيك أحساب خوتان بقماني خوتان لغيري خواك خير وشر هم بدسة دواين لك فختان بدا بالمكان لشرطان فارزي كوكو إيوا إدعاك زعمتم من دونه فمزوريني أهلي تفسير سر أوان أما يتل حق أو كساناها تتخوار كتغمر عيسى أبرست عليه السلام نقل دائكيا وارانك وعزير ملائكة أنا برست خوي رمي ربانش نهي كدوا لويك وعبادة بغير خوي بيت بنهي كتونت كما في هذه الآية من التهديد والوعيد على ذلك كما تارشيت يداهية وكسانك و دعوة يارمتي وبارانو لغير خوك وهذا يدل على أن دعوته من دون الله شرك بالله ربو قيل سر أويك بارانو أن لغير خوا شريب خوا بريدان ينافي التوحيد يوش بشواني التوحيد كسرك آل التوحيد به نابي لغير خوا بارتو وينافي شهادة أن لا إله إلا الله تارانا ولا غير إخوة في جواني شهادة دانا بوخوة كهيج برسلاوني بحق إلا الله نبت لو إيكا أو شهادة بليت أو شهادة معنى أويكا عبادة ها بوخوة بيت ومضمون هذه الكلمة نفي الشرك في العبادة والبراءة من عبادة كل ما عبد من دون الله معنى أو كلمة يعني كلمة لا إله إلا الله معنى أو أجنك نفي شركك في العبادة وتعبادة نابع الشريك بخوا بريادان تدب به أو كات أو عبادة عبادتك الصحيحة ولا إخوة قبولة في الشركة نبت وبراءتي خود بكي لويك وعبادة بكري بو هم أوانيك فلسطين غيق بري يعني براءتي خود بكي كمل لوانا نيم كعبادة بو غيق وانجامة فإن التوحيد لا يدعى إلا الله وحده توحيده هيك تنهاو بحق الله بفرسيت وبرانا وهاللوبيت وكلمة الإخلاص نفت هذا الشرك كلمة إخلاص لا إله إلا الله أو إتداعي كنابت شريب وخابرابت لأن دعوة غير الله تعالى تأله وعبادة له برانا ولا غير إخوة أو غير إخوي كذوب إلهي خوي ويا تألهي بوك يعني تذللي بوك وعبادتي بوك والدعاء مخ العبادة حديث الترمذي رواية كذو لأنا سوا وحديثك حديثك ضعيف الدعاء هو العبادة ويا صحيح ومعناكي راسة الدعاء مخ العبادة وفي هذه الآية أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضر ولا تحويله من مكان إلى مكان، أن المدعو من دون الله. أو كوا خلقي لي أباريتوا لغير إخوة تواني أوينية داوا كاري أو كسانا أنزام بدا كداوا إليك ناتوانيت نارحتيان لسلابات. يعني أنبياء وصالحين ناتوان نارحتي لسر خلاب ناتوان أو نارحتي بجزنا ولا شين وغير شين كتير ولا من صفة إلى صفة نشي ساغ نخوش يبقى يعني خوش بساغ بكات يعني فقيرة دولمان يبقى منالي نيه منالي في بخشت هو ناتوان أو نبك ولو كان المدعو نبيا أو ملكا جاءوك سيكوا خلقي داوان ليكا فابيا غمليك جبت على نبينا وعليه الصلاة والسلام لا ملائكة يجبي. وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو من دون الله كائنا من كان كوتأوى يقرار كدنا لسر بطالتي كارانوى لهمو كسيك لغير إخوة أو كسهر كسبت كارانا ولي بطال وقال سلويك فارانا ولا ملائكيش شريب خبر دان لأن دعوته تخون داعيه أحوج ما كان إليها أو تخونه بره. لأنه أشرك مع الله من لا ينفعه ولا يضره. وهذه الآية تقرر توحيده ومعنى لا إله إلا الله. فارانا ولا غير إخوة تكون داعي أحوج ما كان إليها. شي تداعي خيانتي تداعي خيانة كسيكا والدعوة اللي أكريت أو نيوتو داوى ملك نيوتو من أتوان مرة نار حديثان لسلابة في ويستيتان وجب جك بلي أنبياء صالحين خويا في ويستيان بشي هيا في ويستيان بوا هيا كا تاران ويا لخوابت أوان خويا لخوا أفارينا قوات أميكا وداوى لغير إخواك خيانا لوانك براوي اواني كذوب الشريك لقى الخوادة كساني كذوب شريك خوا كهي سودي كي بينا قينت وهي زياني كشلي دونا قدو اوش آية كماني اقرار كدنا بالتوحيد ومعناي لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. يبين أن هذا سبيل الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين. أوانيك خلقي لين أفارتوا لغير إخوة خوين شون بول. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب وتأوان خويا يدعون الله أنبياء صالحين خويا لخوا قارون تبو كردار شاككاني خويا كردوبا هو كاريك بونسي بونه لخوا بعملي صالح نسي بونه لخوا كواتا هو معنى واقعينات كأوريقي كأنبياء ومرسلين لسريبوا على نبينا وعليه الصلاة والسلام وأوئي كواشين أوانيش بكويت لإيمان داران ببوشي وبن. قال قتادة: تقرب إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وقرأ ابن زيد: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. كواتا الوسيلة قد أداف الميت فمعنى تقرب إليه بطاعته. خويا نزيك خسوته الأخوة بشي بطاعة إخوة. كواتا إنسان بطاعة نزيك بتو الأخوة. و كردويك أنجام بدريت كجيغي رزامن دي خوابي هر كردويك كجيغي رزامن دي خوابيت أو هيك خواي قرو مهربان أمري بيو كردوا. أجل إنسان أنجامي دا نيتي بو خوابو أو نزيك بتو الأخوة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال العماد بن كثير: فقال وهذا لا خلاف بين المفسرين فيه، وذكره عن عدة من أئمة التفسير. فمتي أوى خلاف تيداني لبين أهل تفسيره رحمة إخوان لبيت كتشيا كوسيلة بريتية لطاعت طاعتي خواه يرمي ربان وكارا بوئي كوا إنسان زيبت الأخوة. يعني أن جميع الصالحين الذين يدعوهم المشركون ويستغيثون بهم إما توسلا إلى الله ليقضي حوائجهم متى همو بيوشا كان أواني كهو باش بيدا كركان ليان أبارينو لصالحين وداوايا ليكن ألان فريامان بكون إما توسل إلى الله يعني أيان كن بشي أيان كن بوسيلة ولا إخوة ويبي سكان وجب جوكا وإما استقلالا بأن يطلب منهم قضاء الحاجة. أجروان كان بوسيلة ولا إخوة أويك خلقي علي أمد أول لوان أكين أوانيش بيجين بخوا أهل الشرك وهالت إخوة منان فرسي كاتك اسم ولا قبركي ولا أوان فاكن أوان شاقبون كوات أوان نزيك لأخواه طاعت عبادتيا بوخوابوا لبر أو ريزيان يما داوايا لي أكين كأوان أيان كين بوسيلة بوئي كوافي ويسيكاني إيما داوا كاريكاني إيما بقين بخوا هو توسلا بهم إلى الله. يان أويك هسر بخو داوال خويانك كفيش كان بجبجك معتقدين بأن الله وهبهم التكوين والتصرف. وأنا أولا كبير باور أنوايا كألن صالحين خير مهربان كي بخشيون التكوين واتبه هرشيك بلين ببا أبيت وهروها لن خواهي قورا بخشيويتي بأوان تصرف بكان لكونا. يعني بويتن هاد دعوة لوانا كان رازخونك وكو يكم يكم يعني كان بوسيلة لن بوي برزمان كاتو كيوسيا كامان بقيني بخواه أما إيشي بس دوهمنا دوهم هاد دعوة لأخوانا كان الأخوان شيئا بدسة. أولئك مشتغلون بأنفسهم يدعون الله لها اي صالحين خوين حالين شونه صالحين خوين مشغول بخوينه دواء كان لخوي جورو مهربان ويتوسلون اليه بعبادته عبادتكاني خوين يعني كردو بهوكار ونسيبونه لخوا صالحين مخلصين له الدين خائفين عذابه راجين رحمته عبادتيا تناب اخوان جام داوة لسزاي اخوات السن بهوار رحمة اخوان واذا لم يملكوا لأنفسهم نفعا ولا دفع ضر جاء جنتوانا سود بخويا دابين بكنو سود بخويا بقينا ونشتوان زيان لخويا دور الخنوا فكيف يملكون لغيرهم ضرا او نفعا اتشونتوانا كي اوان خاوني اوان كبتوانا زيان لغير خويا دور خنوا يان خير بوخل كدا بيلك كما تأويك او كارأكات او اهل الشرك وارد باشك اوان دعواك ان لمان في سكان من بغينا بخوا خوخوي نزاني خوخوي نايبيني نايبيسيت و والعياذ بالله خوخوي رحمه بزينية كما تكرداري اوانا اوها مخرباني تياي معنى اوك اخوان نزانت ابي امان بيان بلي خوا اگر خوا اگر در کنار لیاز بیلی، آن وقت خوا نبینید، خوا نبیسید، یعنی خوا گرومی را بر باین جه و جنا که ایلا آبی آمن واسطه بد، آوانه هموی کمالی بیرو باوری خرابه که هاو باش پیدا کرد کان هیانا برام بر بخو، کپیشی هم بود ری على باش توشي ولاي وزيرك هتابا سكرتيرك ناليت بوزيرك بليت خوزيري شواناك على نوكو وزيرو سكرتير بلي نبراوي وزير نازاني تشيلة درو جورك اخويه تانيت درو نابينت نابيسيت واش گنجید کسی که استمکار بی حتی ایک نیناسی و پی نالید ایش نکه الان اوی که اوان باسی اکن والعیاذ بالله تشبیهی خوا اکن مچیوا به مخلوقه شکی اوان او خرابه کهید لگه تشبیهی خالق اکن ما مخلوقه و وزور صفات خواه گرومی ربانش انکاری اکن حالا نگر بلین خواه و صفته هیا او شبه ببشره یو خواهتن شبهانو ببشره بلام اوی که ایمانی با همو صفات خواه به هیچ کاتیک نالید او صفته خواه وکو صفتی بشره و میوه تشبيه خواه كان بوزير يكو بمدير يكو او او كوم الله بيرو باور خرابية كأهل الشرك انجامياته قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث لما يتدى السيء بليتيدا هي الحب وهو ابتغاء القرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالح كما تقول خوشيوستي خوشيوستي بوخوا قوي كوا خواي خوش بيه هولي أو أدا نزيبتو الأخوة نزيبونا والأخوة بشيء بشيء كابا وسيلة بهو كار كداري شاك قاعدتان بكرداري تشاك نزيق بيتو إلى أخوة وكرداري تشاكي أنزام دا معنى أوي أخوة خوشي والرجاء والخوف أويش دو مقام كيتلة كعبادة أنجام دات بو كردار تشاكاني رجاي بخواهي ومي ديوايكا خواهي رمي لابان لي قبول بكا وهروها لخواة ترسي بو عبادة أنجام دات كانت نشانه انسانه که بیرو باوری پاک بید او یک خواهی خوش بید و کرداری چاک انجام بدد چون که ایمانی وایه که گشتن بلی قای خواه بید در روشی قیامته و لخواهش اترسید بای عبادت انجام ده خواهی گوره امری کردوه اویش امرکی خواه جبه جیه کت لخواه ادرسیه بوی مخالفه خواه ناک و هذا هو التوحید او معنی توحید خوشویستی و کردار انجام دانش معنی ذلیلیه بو خواه و هو حقیقت دین الاسلام او حقیقت دین الاسلام كما في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أتيتك إلا بعدما حلفت عدد أصابعي هذه أن لا أتيك فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به قال الإسلام قال وما الإسلام قال أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى الله وأن تصلي الصلوات المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة بعض كل حكيم لباوكي ولبابيري وكتويتي والله أي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم نهاتهم بلايتو إلا بيش أوي بيم سينم خواردوا بقدر جماري فنجكان عدد أصابع هذه تفنجي دسي بي فنجان بي هدك بي لا أتيك كنية دوية وهاتوة دعوات سيند أدم فبالذي بعثك بالحق سيند أدم بوخواي كتوين أردو بحق ما بعثك به تو بوچی نردوه و تا برنامه تو چیه منهجی تو چیه فمی اسلام اگر میربن منی نردوه با اسلام اسلامی پیان نردوم با ایو فمی اسلام چیه فمی اسلام او یکا دلت تسلیمی خواب کهت وهروها وأن توجه وجهك إلى الله هو ما بس به إخلاص براستي روكي تخوى بين فرضين يش أنجام بدي وزكاتي ماريش بدي وأخرج محمد بن نصر المروزي من حديث خالد بن معدان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرمي أبو هريرة رضي الله عنه فغمري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم إسلام شيء هي صوا ومنارا كمنار الطريق الصور الأعلام المنصوبة الأعلام المنصوبة من الحجارة في المفازة المجهولة يستدل بها على الطريق. واحدها صوة كقوة. أراد أن للإسلام طرائق وأعلاما يهتدى بها. أصل الصواب رتيلك ومال بردك كوبك لتوا لشينك تشولا بكر بنيشانا بوريغا يعني خلقيكاتك أو كومالا بردي بيني أزاني أو ريغيك آلو ريغا وأرويك صوا ومنارا كمنار الطريق. صوا فمي واحد كيدي صوة جمع صوا كقوة نبسي في أويك إسلام كان رجيك هيا وكان نشانيك هيا كخلقي بهوي أو رجانوا برو إسلام الرات كان رجيك ونيجا زكاة كأنجامي بده. من ذلك لو أنا أويك بتنها وبحق الله بفرسيت بهيشي وشريكي ببرياناتي أو التوحيد عشان تقيم الصلاة يعني المفروض يجا فرض كان انجام بديك أو الرقي كترة والزكاة مالت بدي زكاة الرقي كترة ومان رمضان بروجو بيت وفرمان بكي بتشاكو نهي بكي لخراب صحيح. وهذا معنى قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن يسلم وجهه إلى الله هو معنى إخلاص إسلام الوجه معنى الإخلاص بأخوة وهو محسن إلا قال إخلاص شاتشيها بيت مرجدهم اتباع سندبك فقد استمسك بالعروة الوثقى أو كسب راسي شيء لا إله إلا الله كوتوه مسر توحيده وإلى الله عاقبة الأمور عاقبتها مشكانش أقرته ولا إخوة. قال المصنف رحمه الله وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. كتب إبراهيم عليه السلام بباوك يبا قوم كيوت دميابن كوامن بريم لواني كوائي وأي برسن لغير إخوة تنها من أو خوايا أبرسم كفطرني يعني خلقني كمني دروس كردوا وهداية شمادة وجعلها كلمة باقية في عقبه يعني كلمة لا إله إلا الله هر أوي وصيتي بو ودواي خوي ونوكانك لسر أوبرون لعلهم يرجعون فتأو كلمة يا بريتي لا إله إلا الله فتدبر بيربك وكيف عبر الخليل عليه السلام عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي دلت عليه شوان تعبير ألو كلمة أداتوا وكلمة قوله كبلغي لسر ماناي ووضعت له وأويدان راوة من البراءة من كل ما يعبد من دون الله كفمن بريم لا مؤوانيك وأي فرس لغير إخوة الموجودة في الخارج كالكواكب والهياكل والأصنام. إبراهيم عليه السلام كاتي أوانا خلقي أسيري فرست واروها تشنا هيكلي أندرس كدبو واروها بت كصابئة صابئة كالعراء خابون وإستشهر بنيان هيا في الشنبو وعمد إستاكي لدواي روخاني رجيمي في الشو سدر كوتو البوناوش التي صورها قوم نوح على صور الصالحين او هيكلانيك و قوم نوح هيكل كان اندروس كدبو وسر شوي في عشاكان ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر وغيرها من الأوثان والأنداد التي كانت يعبدها المشركون بأعيانها أوانو غير أوان كهو باش بيدا كركان أيان فرستن هل كسو دانيك فلم يستثن من جميع المعبودات إلا الذي فطره بريا لهال هموي هيش إستثناء نكد إلا عبادة بو الله نبي إلا الذي فطرني فإنه سيهدي وهو الله وحده لا شريك له. فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة كلمة إخلاص رق دق ودق معنى أوي معنى التوحيد وهو كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل سورة حج آية الشسود. فكل عبادة يقصد بها غير الله من دعاء وغيره فهي باطلة. هم عبادتك كأن جام دراني ما بستيان بي غير خوابه طارانويا غير خوابه هجوري كتير عبادة سربرينا طواف كدنا نذر كدنا هر هموي بطالة وهو الشرك الذي لا يغفره الله. ها عبادتك بغير خوا انجام درا او شركة او شركيك و فجر مهربان خبر دا و بيمان كلي خوشبوني نيه و ان الله لا يغفر ان يشرك به. ثم قيل لهم اينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. ثم قيل لهم فاشا فيان وترا لروج قيامته أينما كنتم تشركون كوان أوانيك إيوا كردوتان بشريك إخوة من دون الله قالوا ضلوا عنا يمانون نما هذا انشان لهذا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا لبيدا خويان بدرو أخناو من قبل شيئان في الدنيا لأن يعني عمل دنيا دا كما نكدوا لغير خوانا برمتو لو عمل نكدوا كذلك يضل الله الكافرين أخوان لدنيا دا قمرابو أبو شيوش وقروا ميربان قمرانا كان الرجل قيامت بويك وأوانيك أوان فرستيوان لغير خوا هیچیان بۆ ناکرێ نین لە یفریان ناکە و ناتوان ڕزگاریان بکەن لە عەذابی جان. گومڕا ئەوەیە کە کارێک ئەنجام بدا و نەبێ لە دینان نیە و ئەوانەی کە عیلمان نییە بۆ کردەوە ئەنجام بدەن هەر شتێکە لەسەر عیلم نەبوو بەتاڵە که نزنه به بوش بکوی اروان برو گوی اجید و خوشی دامزراو نیه لسری. قال مصنف و قوله اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم اتخذوا احبارهم. وفي الحديث الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الايه على عدي بن حاتم الطائف فما في غمر خاصة أم آياتي خندوا لسر عدي كوري حاتينا وعدي خويلي أبو فقال عدي وتي يا رسول الله لسنا نعبدهم وتي أبي يا غماري خاصة صلى الله عليه وسلم كمان ما أنا فلسطين وأزاني فلسطين هذا وين يجيبوك ركوع السجدة يبوك يما وما ناكرت قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلون فاشا أوان حلالا ناكرت أو إيك أخوة حرامي كردوا إيوش بحلالة أزاني لسفتوا كاني أوان ويحرمون ما أحل الله فتحرمون أو إيك أخوة حلالي كردوا أوان حرامي ناكرت إيوش دعائي لسال فتواي أوان بحرام تانا زاني شن فتوى كاني أوانا كوتن قال بلا يبالا وما نكرت فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم دواء عبادة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله زانا كانيا أحبار ورهبان يعني خوفر سكانيا ويكوا عابدوا عالم عابدي خوانيا كذبوا با أربابا من دون الله بس ان خوايك لغير خوا والمسيح ابن مريم لشيا كوا كجانوا بأرباب لو كوا حراما بو حلالا كدن وحلال شان لي حراما كدن اما لي بقسانا كدن المزير روايتي قالوا بي اخي حسك حسنا فصار طاعته في المعصية عبادة لغير الله عبادة لغير الله كواتا يرى علي كدنيا بوزانا كانيا بخوا فرسا كانيا لمعصية أو عبادة كدن بخيرخ وبها اتخذوهم أربابا بجرى عليك الدنيا لمعصيتها كذبيا بشان خواب لغيرها كما هو الواقع في هذه الأمة كأولنا نصارى هبوا بهمان شيء لم أمتيش واقع واي فتوايا بودا حرام كان بو حلالا كان أوانيش بحلالا أو فتوايا بودا لأوان والربا حرام توا لجنة فتوى لا درست ما وصف لنا لا درست وهذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله الشرك أكبر في جرى عليك دن لتشيا لا معصيته فتبين بهذه الآية أن كلمة الإخلاص نفت هذا كله كلمة إخلاص أو كإيماني في بيت وجرى عليك أو تسليم بشاكي لقال يا بيت رجل بينادا كتو جرى عليك هبه وكسانك كمعصية في بلين لمنافاته لمدلول هذه الكلمة چونکه اگر او کاته پیشوانی معنی او کلمه تو جلاید کلمه اخلاص فأثبتوا ما نفته من الشرك وتركوا ما أثبتته من التوحيد فأثبتوا ما نفته من الشرك اوان شريكيا بخوا بريادة فكاتيكا كلمه اخلاص نفي او شركاك وتركوا ما أثبتته من التوحيد يعني عبادة تنهى أبي بخوابت أولا شون أولا تركت جوان بياندا أنجاي مدن بو غيري خوا يعني أولا كلمة التوحيد نفيكات شركة نبي ببيت أولا كذيا أولا كلمة إخلاص خلاص إثباتك توحيدا أوان شيانكس تركوا وازي عليه كواتا أنجام أويكا اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم أما الشركي طاعت شريكي أن بوخوا برير أدا لطاعت كذني أنا بو غيري خوا كأوان داوي معصيتي أنا يكت ما قرهاتو يوير ريالي كذني بو طاعت به هو واجبه وقت اقراتو او اداوه لي اكريه كسي بيتغش شيكي شرعي به تو جو ريالي بكي شرعي خواجه بجي اكردو او كسي تنها مبلغ شرعكي قاندو لا طاعة لبشر في معصية الله انما الطاعة في المعروف جرى عليه بشر ناكرت أقرأت أو بشرة أمر كي معصية إخوه كسواني شر إخوه طاعت إنما طاعت في المعروف جرى علي كردن أبلا تشاكابت المعروف أو إيكا شرع بشاكي بزاني شر إخواته أو إيكا شر إخوة بشاكي نزاني أو منكر امرو فتنی امسادم ایستا اوه یرالی کدنا لمعصیتا که غمری خواه صلی اللہ علیه و علیه و سلم که همون مسلمانیک او ازانیت که سیانزه دان سال ما یولمک اتلناو که عباس یستادو شخص بتیت یاو شيء بخبره داني حرام كان بها من شو حبو بزيناوة بمشروع خالدناوة بخو كشتناوة بستم كردناوة لا يكتري لا ماري يكتري وبعزار داني بيغمر خوي صلى الله عليه وسلم وعزار داني أو مسلماناني ك إيمانا هنا أبو بي صحابة رزاق إخوان لبي ما هو أوسيان الصلاة تغمر إخوة صلى الله عليه وسلم دجاتي دينك يكرا وعشكرا سيصاد الشخص بد تبين دي بيشا يقول لنا وكعبا ببي عشكرا كعبادة أبو غير إخوة كفر كذنيا امس یان زدان سالا پیغمبری خواست هستم لگل آنی که لگل یا بود حالتی لاوازی یا بود لسالاتیشن نبو که بتوانن به دست بیگورن پیغمبری خواست الله علیه وسلم خواه پیشندانی نکت رپیوانی نکت مان گرتن مانی نگرت ورده ورده اوانه که اتوانه ده اوه خوی هرکت و صبری کل سری اوه من هجی پیغا مرانا على نبینا و علیهم صلاة و سر لو حالتا که حالت لاوازیه به انسان بقدر توانینی خوی حول بدهت اوانه که اتوانه اوه که و ناتوانید خواه گروه میرابان داوالی ناکه نتوانید و توبی که تو بگی اما اسلامیشا اول اگر حکمت خواه ناکن چی حدیث صحیحه که ابن ماجه تو لغیری اویش پیغمبر فرمی صلی اللہ علیه وسلم لا ینبغی للمؤمنی ان یذل نفسه ناکن چی تابع و انسانی ایمان دار خواهی ذلیل بکه قالوا كيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء ما لا يطيقه. خيتوشي بلاونا راحتي اكا كبرجيناجلت. ینی توانای نیە لەسەر ئەوەی کە دوای ئارام بکری وێ لەسەر مەنهەجی پێغەمەران على نبينا وعليه الصلاة والسلام وشن كوتواني بروي باما وكزوري شي بيبشت اوا افضل تريكا وخير تريكا ولا بيشتريكا لو كوا كسانك بيتشواني منهجي كغمران اكن على نبينا وعليه الصلاة والسلام بلا سایی کل نوی بباورکن خو پیشنده معنی گردن او خوش بهندنه با بباورکنه سمانان به هیچی با اوین نکل صحاب رسای خواهد اصلا شیوه هر نبوده نوین که پی بودید خو پیشندانو ری پیوانو هاوار کردن و قیجه قیش کردن و جنو پیاو تیخو کردن و نگ بمانه اوی که اوان رازی بن باو منکر منکر منکر هیچ مسلمان اک نیه که پی خوش بی ناشری ببی هیچ مسلمان اک نیه اوی توانای ببی هنه شرعیه ها بید بتوانه بی گوره ای گورت اگه توانه ای نبو اوانه که بتوانه بزبان فرمانه که بچاکونه یکا دخلاب توانه تو او که امرو بزبان فرمانه که بچاکا نهیب که دخلابا توانه بنوسی که براشه که خراب بنوسی تو اولامی برو اولام اولاما که بشیوی که شرعی نک جنیو ده و سوکایتی پێکردنی سوکایتی دوای بە تۆ وەکات سوکایتی بە دینەکەت ئەکات ئەگەر لەوە ناڕەحەتتر بوو لە قۆناغێکی وا ئینسان نەیشتوانێت بە زوبان بێوێ بە دڵ پێت ناخۆش بێ کاتێک تاوان بارە بێ کە ڕازی بێ بە دڵ هی موسڵمانیش نییە کە ڕازی بێ بە دڵ بە بۆی ناشەرعی و تاواندار شوێنەکە بێ ئەگەر بە دڵی پێی ناخۆش نەبێ ئەوە بەڵگەشەکە ئیمانی نیە قال فريك إيمانية للدوية يحسك لا صحيح مسلمات وراني بداس نبو با زبان نبو با دل أقل ها بدليش نبو هو معنى ويمس قال فريك إيمان للدوية يعني يوكس كواتا أويك أوان أنجامي أدن الرجالي أمرو دا بريتيلة شي بريتيلة گرالی کردنی اوانه که او جوره فتوانه بونه که فتوانه ناشرعیه انجامه که شی انجامه که اویه که بانگواز بانگوازی حق ببه اوان بری تسلکن او ابنه هون راحتی باو کار ناشرعیه رگی بانگواز تسکر کنوا آنی که بانگواز بکن ناراحت ابن او کات او کاری انجامی ادن برامبر هست در صلاح داری ویش تندی بکار بینید تندی بکار هنه بواری بانگواز و وروا او کاتی که پیشر توانی یعنی فراوانی که مو تسکر بید و ایش خیلی کتیانیه دستایی کنوا یعنی بو بباور رکن نسایی که نوانه با مشریکین ولادانه لمنهجی یا غمران على نبینا و علیهم صلاة و سلام که ویشوین منهجی سلسی صالح بکوید نابید او بات معنی اوانیه که نابی بیکانی رازی بی باو ناشرعیه نا باو هیچ مسلمانه باو رازی نابید که ناشرعی ببین لام ناشرعی هی رگی چاره سر کردن او نیه جنو پیاو تیه کل بکیت که صحابش دیوان کتو دنویجی شاو بون افرتان لدو آبون پیاوان پیشو تاو کاتی که توانراو شوێنی تایبەتیان هەبووە لە مزگەوتی پیاغەمبەرە صلی الله عليه وسلم دەرگای تایبەتی هەبوو بۆ ئافرەتە. لەو کاتی کە دیاری کراوە ئەم دەرگا بۆی ئافرەتانە، پیاو بەو دەرگا نەشوەتە ژوور کە بۆ شێ ئەوە تێکەڵیەکەن و ئەنجامی ئەوەی بێگومان خەڵکێکیری خراپیش تێکەڵە بێ، ئەو کاتە بەحسابی خۆیان بۆ چاکەیە ئەویش نامێنێت، کەوتە زانا ڕەحمەتی خۆیان لەبێ زانانی سەلەف کە ئەفەرمن دروست نییە لەبێ بەڵگە ناهاتوە لەسەری خۆپیشاندان و ڕێپێوان و مانگرتن و ئەمانە ڕێگەیەک نین بۆ بانگەوازکردن، وەسیلەی دەعوە نییە، دەعوەی شەرعی هو وسيلة أهل كفرة، وسيلة أهل شركة، وسيلة أهل بدعة. فران بربوا أبيرشن كتواني من هذه السلف صالة أرام بقرن قصان بيوت يكاكوا إيوا رازين بو ناشخ رازين بو بدوا كي بو رازيك وناشا دي بكري أو يكتوئك أو وزاريناكي أو بشجيري كدنا لەو خراپەکارانە پشتگیریەوەی کە تۆ پێت خۆش بێ، پشتگیریەوەی کە وا یارمەتی بدەیت، دەستخۆشی لێ بکەیت کە دەستخۆشی لە خەڵکی خراپ ناکە، دەستخۆشی لە خراپەش ناکە. بەڵام وەکو موسڵمان واجبە لەسەرمان کە شوێنینی خوا بکەوی خەگەور و مێرەبان کە ئەمرمان پێیەکا بۆی کەوا فەرمان بکەین بە چاکە و نەهی بکەین لە خراپە، ئەوە ڕێگەی فەرمانکردن بە چاکە نییە. ئەمر بە مەعروف و نەهی لە منکەرە، ئەمر بە مەعروف و نەهی لە منکەرە بۆ پێغەمبەر نەیکرد صلی الله عليه وسلم، بۆ سەحابە نایان کرد خودای خۆیان لەبێ، بۆ تابیعین نایان کرد ڕەحمەتی خۆیان لەبێ. ئەوەی کە لە کاتی ئیمام ئەحمەدە ڕەحمەتی خۆی لەبێ کە لە بەغدا ڕوویدا، خەلیفەی ئەو کاتە چەنەها عولەمای کوشت، داوای ئەوەی لێکردن کە ئێوە ئابێ بەڵێن قورئان مەخلوق کەلامی خوا نیە، ئەوەی کە ڕازی نەبوایە ئەی کوشت. وەکو ئەمر لە دەوڵەتەوە دەرچوو بوو ئەبێ عولەما ئەوە بڵێن، بۆیە زانانی ئەو کاتە کۆبوونەوە چون بەلای ئیمام ئەحمەد ڕەحمەتی خوای لەبێ کێشەکە زۆر گەورە بوو، هەتا بڕیار دەرچووە. یعنی وەکو ئەوەی کە ڕاوێژیانەکرد بە ئیمام ئەحمەد، شاوارەیان تێک ڕەحمەتی خوای لەبێ کە ڕێگەیان پێبدا با دەرچین خروش کن، یعنی مظاهره بکن، فیوان بکن، فلی من امر تن پینا کن باو بم حالت و بینی تو صبر بکید او خیتری که خلق بکجره و ماری خلقی بفاتید. کات امام محمد رحمتی خواهده به رازی نبو خوی تو گمانی تیانیه، هر امام محمد خوی جار علماء هەموویان لەسەر ئەو متفقن کە ئەوەی کە لە قورئان کەلامی خوا مەخلوق ئەو قسە کوفرە. دەربارەی کەسەکە ئەوانەی کە ئیمام ئەحمەد وەکو شەیخ الئیسلام ئیبن تەیمیە فەرمی ڕەحمەتی خوای لێ بێ تیانە هەیە کە ئیمام ئەحمەد کافری کردوون بە ئەعیان، فەرمی ئەوانەیە کە ئیقامە حوجەی کراوە. هۆیشی کە ئیقامە حوجە نەکرابێت پێ نەوتەوە کافر، بەڵام تراوە قسەکە کوفرە. فەرۆکو شەیخ الئیسلام ئیبن تەیمیە ڕەحمەتی خوای لێ فەرمێت ئەوەی ئینکاری بینینی خوا بکات لە قیامەتا ئەو کوفرە. ئایا ئەتوانی بە کەسەکە بڵێین کافر؟ فرمە کاتێک ئەتوانرێت کە ئیقامە حوجە بکەیت بۆی ڕوون بکرێتەوە، یعرف. ئەگەر بۆی ڕوون کرایە و دوای ئەوە مصر بوو لەسەر ئەو قسەی، ئەو کاتە کافرە بێت، ئەو کاتە پێی ئەو دێتەوە کەسێکی کافریت لەبەرەوەی تۆ دژایەتی ئەو ئایەت و حەدیسانە ئەکەیت